جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاجو سيبو أن الكوريين الأمريكيين أقاموا فعاليات في مختلف مناطق الولايات المتحدة احتفالا بالذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي. في الحفلة التذكارية التي جرت في يوم 11 من الشهر الجاري في نيويورك، ألقيت كلمات تلو تلاوة إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي. قال المتكلمون إنه ينبغي تحقيق توحيد الوطن بترك مستقلة وسلمية حسب المثل العلى المقولة بين أبناء أمتنا، الروح الرئيسية لإعلان 15 حزيران المشترك، وأعربوا عن إرادتهم في شن النضال القوي من أجل الاتيان بأسر 15 حزيران الثاني للتوحيد. هذا وأقيمت في أرجاء الولايات المتحدة الفعاليات مثل المحاضرة